أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة، ليلة الاثنين من هذا الشهر، شهر شوال، نلتقي أيها الإخوة الأكارم بشكل كنانسيولي قلت العبادة لتقنى نغض كل المسلمين لمن استطاع إليه سبيله، وهو الركن الخامس في الإسلام. الإسلام يقوم على خمسة أركان. هذا يخص يقن وتلدي مسلم، يقن يخص خش ربعة وتلدي مسلم. حتى تكون مؤمنا مسلما حقا يجب إتلد التسد بهذه الأركان الخمس كلها. توحيد يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة من البلوغ إلى الممات، وإيتاء الزكاة للأغنياء، يعني الغني يعطي للفقير، يجب على الغني الزكاة. بعد الزكاة غرنا الصيام أزومين رمضان يور نظام 29-30 يوم. غرنا الحج خاتم الأركان. الحج يجب على المستطيع، المستطيع ماديا وصحيا والأمن، يعني هناك شروط هذه ممكن زادت نذكر أسو بإذن الله. يعني أنحاول إلى كان نثير العاطفة والشوق إلى حجاجنا الميامين إلى تستقبلهم رحلة من نوع خاص، رحلة ليست كباقي الرحلات، رحلة الأفئدة والقلوب والأجسام والأرواح، استجابة لدعوة أبينا إبراهيم عليه السلام: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. إذن أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الفاضلة، إلا يجب غفصن الحجة سقواس ونغيقو سقواس خلاف، يعني أنسن باللي ربي سبحانه وتعالى الواجب عن السجب هو فرض، هو ركن من أركان الإسلام، ليس على كل الناس. أن الزكاة ليست على كل الناس، كذلك الحج وجار ليس على كل الناس، لمن استطاع إليه سبيلا. والحج كالصلاة والصيام والزكاة وتلاوة القرآن وقيام الليل، كلها وسائل من وسائل التزكية، وسائل تزكية النفوس. ربي يركب ضجنا كت النفس أمارة بالسوء، كت النفس تعجز تخسمها للراحة، تروّرس العبادة. ربي سبحانه وتعالى خطر يخسنا، يخسنا الخير، يخسنا نكون من أهل الجنة. فلهذا يعني إلاني ندلو واجب يسجد طفنا، إلاني لا يحب بان غديس تلاوة القرآن، قيام الليل، صدقات، الإنفاق، الرغبة نغديس ربي سبحانه وتعالى. أما لنا ندلو واجب أن تظلت نظومي الحج، كلها من وسائل التزكية. زاد الحج زاد مكثف، يعني سغت فغد الثاني استمدين تجأل دولت. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزود أو معاش لعوين أو معاش ريال، وإنما أنلا أهم زاد التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رمضان لأجل أن نتقي لعلكم تتقون، والحج كذلك لعلكم تتقون لأجل أن نتقي. آيات الحج هو يغلب، ورغم ذلك يذكر ديس التقوى عدة مرات يمكن أن نعود ديس بإذن الله. إذن زادوا الحج، الزاد من الحج، العوين من الحج، يقن الزاد معنوي روحي، يقن الزاد مكثف وفير، يغلب يعني ما شاء الله، يكرم الله به زوار بيته الحرام. الله كريم يكرم زوار بيته الحرام بزاد كبير، بزاد من التقوى، فيوضات ربانية أثناء فترة الحج. فترة الحج يورنيضان نغوجار نغودون نغين وسن سبع أيام ثمانية نصح، من يوم الثامن إلى يوم 13، يوم الثامن ديال الحجة يوم الطروية، يوم عرفة، أيام يوم العيد، أيام التشريق، 6 أيام، ست أيام تقريب بالصح من الحج، وإنما إلا قبل سيلة بعدس. إذن في الأماكن المقدسة أقدس بقعة على وجه الأرض هي مكة، ونقرها مي ربي يخسم من ربي يخسم من يخسي تليكون ديني يقن ما كان قاحل صحراوي جبال حجارة، وهو يقن ونشان أموني قال الخضور يضلب حارة سيدي الطقس الجميل منعم منعش يخساني كون آني درب آني زكا آني صفا، ولو إنه يصفى الأعمال إنه يتوب يعني يغفر أنا الذنوب إنه في الأماكن المقدسة حقيقة نقن تقديس غريب والله غريب تقديس الأماكن دواسي إلا ديني كذلك قاتل أبي كنت نجبد التنغط تركب الديني قين غاش بابا تشتال ما إلا إن غاش مماتش إن غاش يواتش وتنجبد التنغط هامي لما كان مقدس ربي جاسك القدسيت خلاص هسليني سمعنا وأطعنا يجاس القدسيت ولا يترس طيور التفريت بين الحمام دوران يعني دار مدن ومن خاطر يعني قمد جورن تقوص نتجن ولا حية وشي اللي يتنفرض أتنفع هف نقش أنا تسخل عاد ناتو الطج مش كطع مش كثرفر وشي اللي يتفضيق إن غتو تديق إن غتحفظ ديق عن قصد أبتا خطأ خاطي. إذن يشبن يشبن الجارات لا إله إلا خزرت القدسية إني منشاني ماشي جور الجارات والتنيغت والتنيغت لاش أبدا ماشي عمدا صادي عاد عمدا تريد البال شي قلسة قلارتش خلاص لباس عمدا النبات نبات الشجر النبات والنجمة تتسد لاش والطير تستمرت وتتسد وتحصدت خزرت القيمتنا نونشان النه كيفاش يقدس ربي سبحانه وتعالى يقدس بنادم يقدس الحيوانات إلا نديني يقدس الطيور يقدس كل تقديس الأماكن ساتعصد ربي ديني يعني يجيس عقاب مضاعف وجا ساتعصد داني ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم داني ساعات جد الدم باش يعقب ربي ديني خاطي تويد دنيت ومن يرد تويد دنيت أزوت جد فوضى أزوت تكرد أزوت تنغض أزوت توتد أزوت تجري قنشرة من الذنوب التعصيد ومن يعني إلا ديس عقاب أليم سنيت شوشتي النية الخبيثة إذن منشي إلا الأجر مضاعف ديني ولا الذنب مضاعف إش كان السنة أيها الإخوة الأكارم. فلهذا الصحابة رضوان عليهم طولا في الحج يمكن ألدي بالديورة لدعات خمسة يمكن دول حجة ولا قبلنا بالسين بسكوجة أزوالات حجا ولين تسمينا أيام تشريق ساعة إلى وسي تعجل 12 فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه أدي كما استمدين أدي زوادفة العمانيين نسوا ألسوا الدالين سمينا ساعة تعجلا ساعة توفى يعني 13 أدي كما استمدين أنت مدين تنسن همي وقدني الدنوب شي ماذا بلا نقيم يرني ذا نغجار دربة حنا نورزن صلاة في بيت الله الحرام بمئة ألف صلاة بمئة ألف درجة أو مئة أو ألف مئة ألف وإنما بما أن تخرزني يغلب ولاد الذنوب فلهذا قدن وقدن كت الغيبة يقن وخزر الحرام يقن كت المعصية فلهذا رولا في السع أماكن مقدسة في الأماكن في الأماكن المقدسة وعند أداء شعائر الحج فيوضات كل ما تودي لك شيء يعني فيوضات غامرة من النور والهداية والرحمة والسكينة ديني التافن ميد ديني ما نسن ألاز منش استميم كتراحت قل إطمئنان نفسي ميمي خطر لان ضيوف الرحمن واش بيك ساتع ضدفني قل الرئيس قل وزيرني قل الغاني خلاص يدهنت لي دار كبيرة العشاء والمبيت التافت كل خير بنادم فكيف بالله ضيف الرحمن ضد ضيف ربي سبحانه وتعالى فلهذا التفديك السكينة ديقن الخير ديقن يطمئنان وفيوضات غامرة من النور والهداية والرحمة والسكينة والتقوى خاصة خاصة خاصة إذا كان جهاز الاستقبال سليما. أرنا جهاز الإرسال ما كسول هذا جهاز الإرسال جهاز الاستقبال إنش توي مارو تمزغن وهم دولا ونوم أبد تول سيدة سليم تمزغن ترى البلس يعني يسد بينية حسنة يوجد دماس لا يوجد دماس يوغلانيا لا يزوال العبادة هو مش كادي يتصن غادي قصر غادي يلي غولادي وطلع يتحوس يتسوق يزوال باش كادي يودى الفرط اللي يودى منشي اللي يودى تزلت منشي يودى زومي منشي يودى الزكاة لا يزوال يودى الحج. إذن خاصة إذا كان جهاز الاستقبال وهو القلب سليما يقنوا لي لن سليم يجلس لا الكفر ولا العجب ولا الكبر ولا الحقد نقي نظيف مخلصا لوجه الله الحج تسلق دعديس لا سمعة ولا رياء لله وأتم الحج والعمرة لله ضربين ينغموا لله. إذن أيها الحاج اتق الله وأيته الحجة وإنما الحج جار الحجة نرقي بيغلب الله من بعد سدنا نصح الكثرة يرجزن لن طوفا لن تصورا لن تزنس نطاروانس أيها ركبت الوطن صغلانس هالا كان طوفا هالا كان حرم لكان الله الشوط الأول كان الشوط الرابع كان الشوط السابع لا الدورة هذه عبادة هذه صلاة الطواف صلاة إلا أنه يعني أحل فيه شيء من الكلام إيجور كان حاول ستة قيم دقا أمون يقنوا ولا يوم إيجور ولا حقد بس حاول ده قصر ده قصر والله ده قصر يصبح نزهة يمكن تلقي سنين تسلى والسن الحمد لله كانت تسلى قبل النزواد بعد غنزواد سانع الدني اللي كانت تسلى من المفروض أن تكون ينحد ولد أن نكون متميزين أن نكون تودى الحق من ربي سبحانه وتعالى كما ينبغي كزواد حجة واللي غزوها لسياحة عبادة سغاد فقد سغاد ولد اعتبر نفسك أنك في عبادة لتعبد ربي بركن من أركان الإسلام وهي خاتمة الأركان الركن الخامس. إذن أن إذا كان قلبك سليما نظيفا نقيا مخلصا لوجه الله تتحصل على ما كنت أقوله أني توقرت تتحصل عليه سبت جهاز الاستقبال والو يموت خلاص لا يعني لا تتعظ لا تستفيد وتستغلد الحج لا تستثمر الحج وإنما تستهلكه سهلك يرني دعنا تزوم مني إيش هذا يضز دونك كتدوس ولا تايد وحوز ولا نقول أدوطة أتلولد هذا ما عاش هذا ترقب الكعبة ترقب القبر سيدنا يعني سياحة لا حوز يا هندي تونس الرسول صلى الله عليه وسلم هندي تونس الصحابة هندي تونس القبر المسلمين يعني الصحابة أمهات المؤمنين دي سيسنا الرسول صلى الله عليه وسلم أموني برك يعني سياحة وليه تحوسي قصة ولسولي تحرج تتصولي تهوت ستي من حين لآخر في بعض المواقف. إذا المشاعر الوجدانية التي تتملك الحاج الحاج والحاجة قبل سفرهما قبل السفر ليتمنى الشوق من المفروض الحجاج قاعد تكون يعني جرداني تمجيدون مش كتسلم أتسنى حتى يدخلهم الشوق أدمنن أتزوان غلونشانني أتحاولن أتستغلن كما ينبغي سفرهما من رغبة ملحة وشوق كبير لأداء هذه الفريضة فريضة الحج وزيارة البيت الحرام هذه زور الكعبة ديما يتقل غرس في صلواته الخمس والنوافل والسنن لأول مرة زود ترقب هذا قبل قبت في التلفاز قبت تصوريت خاتي كيف وهو كيف وساعة ترقب دا مني حقيقة سميما سقمات فيريديك يعني فريتي ترقب تستنتي تشتل ميت للكعبة هذه مكان طلح الديس يترقبت الحجم الطولس العرضس اللونس كيف هشميد من الدورة نغفص وان ساعة ترقبت في الصورة خاتي كيف إذن مرغبة مليحة وشوق كبير لأداء فريضة الحج وزيارة بيت الله الحرام وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تتشرفوا يعني منعت من مشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم حيا أزوات تبدد في اسم القبرس تستشعر أنك تراه متى لا يتصل تقبل تتصل أرقب وترقبد وإنما تستشعر هذا تحسد أمتى اللي دي تتسول دمعاس تتسلم الغفص تطلب ضصر بدي قبل الغفص باللي ودى الرسالة كما ينبغي ينصح نصح هذه الأمة والدي جيس الغردس والدي جيس القوتس والدي جيس الوقتس كل شيء لأجل إلى هذا الدين باش كان دي باللغة وندينه. إذن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم والتي تزداد أثناء السفر يعني إلى داني لا يتمنى سعادة ليتخارج على مثلا نقدر على النمرات يتمنى يولي التيار يتمنى يواطى جدان يواطى مدينة ليرقل يتمنى قد قاع قاعمو قاعد لم قاعد الشوق سعادة ياس سعادة قدع على الدينون سعادة ياس خي يتمنى دي خزارة غرسن دي خزارة غرسن أسلم الحج مثلا نغوهو تتمنى يعني أدي دول ترواس هيت ليس قاعدتو يعني حقيقة يمكن صدق النوض إلا يقول حد سعادة يسافر غال الحج أنبتا لأزوال الأخرت طول طول الأخرت كيفاش سعادة زوال قاعد الأخرت لجد طمطوطس لجد ترواس لجد هيت ليس لأزوال الأخرت سبت تغادي زواس الكوستيمات ستشمي صموت تملت ما شاء الله دلحفة هيتشاشي الترشاس أبداً قطعتين من القماش الإحرام إن شاء الله الإحرام الكفن أديق الكفن دي كما سكت مرض فكذلك دينات أمني أتقن الإحرام سنة الفوطات تملالين يكتد الإزار من السرة إلى الركبة نبس كود وجار دي قن قرنس الرداء توقنا موسيجنا تغروط الصيد مارنس الدارس يعني تكون مستورين رداء وإزار طول أندي نزوى يستوي هناك يستوي الغني والفقير والملك والرئيس والمرؤوس والعظيم والوسط الناس يقول حد عادي كيف كيف قاقنا كيف كيف دب جنة رعا لش ليك تريحت دوني تدفو حد مثلا روايح وني غرسو ريحة بها وني تحلو جار تني تبها تني كذا تني بسك شوية دينة لا رائحة لا ولو لا رائحة لا ولو قاع ميدن كيف كيف قاع ميدن كيف كيف إذن فهي ثم اللحظات التي يقع فيها البصر لأول مرة على الكعبة المشرفة يتمنى ليتمنى سوى السولة يتمنى سغادي فغير قرعت ليتمنى من غادي عادي يعني يدي عود القمة قمة الشوق قمة الفرح سغادي خزر شتد الكعبة ميت الله يتسلس الكعبة يتسلى توصف ناس تمدن يرقبت في الصورة الترقبي مارو حقيقة واقع شتى الميت الله هذه ممكن نضيط حادث إذا سنحت له الفرصة إذن شتى الكعبة ميت الله لأول مرة أبتني أنطر ومنشيني أنطر أبتني لأول السليم حقيقة أتستيتت أتستيتت هذه أحمد ربي اللي يوفقت الصوت ديني مئات فبتولني ألوف فبتولني ملايين مدن لما دابيهم أزوان لغرسل كيفيت لغرسل نيتلي لنتج القاعة كل سبقاس والو أورينا يقل 16 مرة 16 مرة لنتج القاعة ولدي في غزدي خلي مرة 16 لا واسي 10 لا واسي وجه لا واسي ودون فلهذا واسي تحصدق أدي أحمد ربي نعمة كبيرة إلا وفقت ربي إما للمرة الأولى نغتالي تانا الخميسة انتي تشريس حاصد خلاص هذا يفرح وإنما من غادي يفرح وجاء عندما يصل أمام الكعبة هذا يحمد ربي باللي بلغت الصوت يحفظ ربي أبريد الصوت سواء في الحافلات في السيارات في الطائرات في البواخر عند البابور المهم الصوت ربي أمام الكعبة يعود لمنيس يعود لمنيس يخسر أيتلي يجد طرواس يجد العائلتس يجد الوطنس قاعين وعرن قاعوا عرن على النفس النفس تخسي تشراي وتخسي طرواس تخسي الزوج تخسي الوطنس تخسي الريالس تحنوتس قاعت نديج ألا يشبه هذا الميت وهو يروسي واسي يموت يقضع الآخرة خلاص وإنما ونس دغدي الول إن كتبت له الحياة أبدت الزغلية وضع العمر صالس قد عمنا ويسنديني يورني دان نغوجر نغودون دي الول أدي دول الوطنس طرواس دريالس دي بسيونس هذا يمكن الجدول فلهذا اللي تجي على الجبال السليم كان ولدي الاول. انت وغي الحج كاع كل يوم يغض الجيد لا تحدث نفسك بصباح، يولي ضرب الشال لا تحدث نفسك بالليل. وتسينات ابتلاتك تصفيات كت الزكاة كلحق مدان كت المظلمات معالت معالت. سارع سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. سارع سارع والقر الشالة والريال دولة خاطي لاش أبدا. إذن فالمشاعر الوجدانية التي تتملك الحاج والحاجة قبل سفرهما من رغبة ملحة وشوق كبير لأداء فريضة الحج وزيارة بيت الله الحرام للقبر من الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي تزداد أكثر أثناء السفر، ثم اللحظات التي يقع فيها البصر لأول مرة على الكعبة المشرفة، ما أعظمها ما أروعها من لحظات، فكأن شحنة روحية تسد تدفقت على قلب الحاج. صادق الحاج الذكر والأنثى باش يكون قال الحاج والحجة الحاج، فتملأه يعني الشارول خشية وخشوعا لله وتعظيما ومهابة لبيته الحرام. إذن النعمة أعظمها وأروعها من لحظات صادق خزر الكعبة يوضني وعظم هذا البيت بيت الله الحرام الذي بناه خليل الرحمن سيدنا إبراهيم عليه السلام بمساعدة ابنه إسماعيل عليهما السلام. وكذلك عند استلام الحجر الأسعد، حجر من الجنة كانت تمند أنت في الجنة على الأخزان قل عربون الجنة نضحى أتنرقب حجر الأسعد حجر الأسود يسود من معاصي الناس. قيل أنه كان نتفوت عنده نتفوت يبرشن المعاصي قريش تو يعني يقن شاقع معصية عبادة الأصنام كفر محاربة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. إذن عند استلام الحجر الأسعد إذا أمكن، وإنما تقريبا إني مستحيل، خاصة تمطط خاصة تمطط خاصة تمطط لا يجوز إلا يجن حد يصل إلى سنة بارتكاب معصية. استلام الحجر الأسود أن غتمسح الفوز في الركن اليماني كله من سنن دا واحد يبها، بس عند الإمكان بكري عن الحال أسمد العمر الحيج الحيج اللي ود الغابت أنواطا لأنواطا لبدو عاتنا لتعلو لنوليند الغابت قل غاشي لأن مد القرن يعني قل غاشي رمضان بعد رمضان تقبل رمضان يتو يعني الغاشي تعادى بعد المواسم يمارو من كامل سنة 12 شهر لديس الغاشي. إذن استلام الحجر الأسعد لا ينبغي أن يكون شهادة واحدة، وإنما واللي خصادة وتغلي قنشات السنة الجغزار الدن بعد حفظه ميدا الدغ ميدا الدغ ميدا الوترميت نسد بوزيك. أما تمطط تفصيني سافرة أتزواز تقشابيت أتزواز الحجابة والسيني ترعى قبل التوضيني الزار كيف تتحك مع إرجاز تسدنا نتحد وليضا عندك قاميني قاع لين دي مسلمين قاع لين توقات قاع لين قدني ربي خاطي إلى دي صام دوام الشيطاني الشيطاني زهاديني هبتسيني ربي سبحانه وتعالى لأقعدن لهم صراطك المستقيم سنبدا بريد لنا المداد سي من أنواع بريد المداد عند الدني عند الطواف عند الكعبة من ننتر أماكن مقدسة. إذن إن أمكن لك وأقول لك لا يمكن، إذن تشير إلى أستشار برك بيدك اليمنى وتقبلها كأنك تقبل الحجر. أما أتصد شتي تمطط وجارسي وصلنا دوا وريد الديوين دوا زغات ووري وزغات قعلش لا يجوز لا يجوز تين تجرب غاز وغادر قبا أبدا أبدا معصية صريحة هو معصية عدي خاطئ معصية. كذلك وعند الوقوف بأعتاب الكعبة عند الملتزم، الملتزم سيميتورت إلى الركن الحجر تورتني قاع معي سكتور تورت قاع تكملت بالسيد الحجر الحجر أنت أماسي ملتزم أتفت ميد الصلصة قناع الديس نسن دي دمار نسن غلديس لن دعون ربي تغرطن لو سنتيت لو سيزا الفيلم ليس قد عني الذين يخلص يرقبيد انتغرطن ليس اطارت إلم تبكي فتبكى يعني صغرت منك ديني معناه أمتت لي أقرب إلى الله تتقرب ديمانش تلصاق ديمانش بجسدك إلى الله سأقب ولتش بتلنديس ولتش ربي ينظر إلى القلوب لا ينظر إلى الأبدان والأجساد والصور والأموال ينظر إلى القلوب هل هي سليمة ولتش لدم الله ليصفى ولتش سيدي يعني غرش يقن الحقد يقني من غان يقن قطع الرحم تزوى تحجد تحجد البدانة تشنص ولتش ولتش فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم قولش قولش قولش إذا ما دي صافر الديني البتة تجلولش لا تقدع تجلولش مع طرواش العيل تجلولش ليش تحنوتش لغبتش أتزور الدينة تسلجسدش لا أزنولش قبلت شتي الحق ده الحق قولش أزنولش لحقت أما تقدع تجلولش داني أما يعني أنبتة وتحجد تعبد إيمان تخسر دايت ليش برك إذن تلتصق بالمدرسة بحب ما أنه كذلك غير ممكن ديس الفوضى ديس الزي سبعيد قابل المداد نون تورت بين الحجر والباب بد سبعيد طلبت ربي تغرتد تذكرت ذنوبك طلبت ربي سبحانه وتعالى ربي يغسل اعتراف اعترفوا بذنبهم يعترفوا بذنبهم وني لاخرت ولا شي نفع اعتراف بذنب فسحقا لأصحاب السعير أما الدنيا تشفع فاعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تعترف ربي غفور رحيم نعم لابد أن تعترف لابد أن تتوب لابد توبة النصوح إذن حيث تسيل العبرات وتذرف دموع الخشية ودموع الضراعة ودموع التوبة والندم هني في مكة في الطواف في بيت الله الحرام وهناك أيضا في عرفات عرفات فيض غامر بتتبع عمدة واحدة كان سوال على يعني الفيوضات الربانية والرحمات وتزكية النفس في الحج بعد ذلك أنا نزكى نفوسنا في مكة في الحرم في الطواف في الكعبة في الحجر الأسود كذا في الملتزم أنزوي ما إلى عرفات واللي سوال الله في العمر ولا في الحج كسؤال في موشان بركز ده وعلى جبل الرحمة قن الفيض غامر كذلك يعني التفت يغلب مدن يعني ملايين مدن ديني قاع شكل واحد قاع تبجنة ترعى بالنسبة للرجال طبعا قاع قني سمارة ديقن قال أنت غرتن قال أنت شمرني فاسنسن غل ربي سبحانه وتعالى يرجون منه المغفرة يرجون منه الرحمة كلهم في صعيد واحد يجأرون إلى الله بالدعاء تلن تجدني ولي نذكر لا لكونتونير ولا تحون أنسان لن مع ربي سبحانه وتعالى ندعون أنت غرتن في الدنوب نسن لن تغرتن في الدنوب نسن في التاريخ نسن الأسود لن تطلبنا ربي سبحانه وتعالى سنيم حي سيئتني توبة لا بد من توبة الحج واحد سليم ويكفي توبة أولا ثم تزود على الحج واختني ربي إن شاء الله شغفر ذنوبك بإذن الله يجأرون إلى الله بالدعاء والبكاء والاستغفار والذكر سغد زولت فوت سي يعني 12 وعشرين ديني تقريبا تعادي الزوال كترت سي 12 سنيني التسمسين التغرب التنوت فوت ليدعو ليذكر ربي ليعزم القرآن ليستغفر يعني لش قنشات يسلها خلاف تخفصد الملايين ايواه الملايين هتوات تصاد ديني عرفت شهد رضاس عرفت اطله وقصار عرفت التعييد ولا تعييد تجلد اوقعني رمضان يسمى يسر بأيام معدودات ديني ساعات معدودات لحظات معدودات هتقضى استغفار والذكر وقد أتوا من كل فج عميق. التفديني قال الأجناس نمسلمن، قال الأجناس نمسلمن، حد يفهم اللغة العربية حدوه، حد يسوسك اللغة وتفهمت قاع هتين. سبحان الله كيفاش أنت مفهمني إنه اللغة كيف كيف أنت نركب اللغة النهار وكان سوس عنيس اللغة النهار نركب أنت ديك إن شاء فوسيكر ولي نركب أنت ديك اللغة تمام ولي فهم أنا قامة تقر. سبحان الله الأجناس لغات ألسن كل حد كيفاش. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول والحج عرفة، الحج عرفة يعني قن حد ولي قدع العرفة ولي بدع عرفات ولي حج قاع يقضى يطوف يسعى يغرس وفريش مثلا، وإنما ولي بدع عرفات من الزوال إلى الغروب إنه ولو لحظة، يعني المهم من الزوال إلى الغروب قبل غروب الشمس الذي لا يطلب ربي هو عرفات، ولي اللي عرفات لا حج له، الحج سوي صحي. إذن الحج عرفة معنى الصح أن الحج عند عرفة، هو غير عرفة بك، وإنما الصح الحج عرفة خاطر الأركان الوقوف بعرفات نعم ركن، الاستواف ركن، السعي ركن، وإنما الحج عرفة. فيكون إكرام الله لزوار بيته فلا يردهم خائبين، طبعا وسيلة يسد انت التائب إلا يسد ربي لا يزوايا سي ربي فقط ولي زواي ربي ومعاه، لا حب الظهور ولا رياء ولا سمعة ولا شوفوني يا ناس شقراصني يمسلمني إلا نديني إلا وسي التغا ولا وسيه أول تصورت شو محرمين قاع أبدا تصورت شو محرم عايت قادة سيميد نشادك محرم كان الحج نشوف السنة اللي الحج قاع تزن تصوريت أخي كش محمد إبراهيم السلام يسمس إلى الحج اشتاد ها لا يتحج لا يدور لا يطوفى أبدا تتبي مك تصوري تذكارية وحدهم جراهم خلاص مسحش كتزنو في الهاتف المحمول شوفوني يمدو تشالس أتغرسن، كل هذا لا يجوز، كل هذا دي شيء ما فيه إنا فيه إنا وأخواتها قاع تقضانت أخواتها نسخ الكان وأخواتها قاع. إذن لا يرد الله أحدا خائبا إذا صدق النية يصدق النية يتوب يا ربي ننتي تزوايا يا ربي وهكذا نخلاف تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتغمر قلوبهم بنور الله، يعني ولو نسنا الشهر نسن نور نربي سبحانه وتعالى وتقوى الله وتكون السعادة الحقة عندنا لحس أنه سعيد الهام يخطي لا يقرب لربي لا يتحس باللي يخفيف يتحس باللي الذنوب استشمر تذكر بسعادة أهل الجنة تحس دنبتات لغش سعادة أهل الجنة ميت تحس دنبتات ربي لا يراضى غفش تراضي الغفص يراضى غفش. إذن إلا أول ضجرة إن شاء الله هذه يمكن سنواصل في حصص أخرى بإذن الله في هذا الموضوع. تقعوا لتي فالحج كأركان وكشروط لا كالسول وسيلة من وسائل التزكية، كيف شكا الطهر إيمان وكيف شكا التوبة وكيف شكا غلدين صفير كيف شكا أصلحوا جهاز جهاز الاستقبال أبتالي لبسي معطوب أنه لبسي فاسد أنه يضعف تقوي جهاز الاستقبال ولك يصفى ليس لك الضغينط ولا لك الحقد ولا لك الحسد ولا لك البغض ولا لك الرياء ولا لك العجب يصفى ربي عندني المحل النظر نربي يخزر الولون ويخزر الأبدان من الأموال. نسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من نفس لا تشبع ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا، اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وزيارتنا زيارة مقبولة وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور برحمتك يا أرحم الراحمين.